Book 2 31 31 في المطعم 3 In die restaurant 3 من فضلك 1 مقبلات Ek wil graag voorgereg hê من فضلك 1 سلطة Ek wil graag 'n slaai hê من فضلك 1 شوربة Ek wil graag sop hê من فضلك الحلوى Ek wil graag nagereg hê من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة Ek wil graag roomys met slagroom hê. من فضلك فواكه او جبنه. Ek wil graag vrugte of kaas hê. من فضلك نريد ان نفطر. Ons wil graag ontbyt hê. من فضلك نريد ان نتغدى. Ons wil graag middagete hê. من فضلك نريد ان نتعشى Ons wil graag aandete hê ماذا تريد حضرتك للفطور Wat wil jy hê vir ontbyt خبز حمام مع المربى والعسل Brood met konfyt en heuning خبز توست مع سجق وجبنه Roosterbrood met wors en kaas. بيضة مسلوقة. 'n Gekookte eier. بيضة عيون. 'n Gebraaide eier. Omelet. 'n Omelet. من فضلك 1 زبادي آخر. نوخ 'n يوغرت asseblief. من فضلك ايضا ملح وفلفل نوخ صوت ان بيبر asseblief من فضلك كوبايه ماء اخرى نوخ غلاس واتر asseblief